السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لا نزال مع ربنا جل جلاله في السورة التي فيها ما يعود على المسلمين بخير مما طلبوه وتمنوه على الله في أحب الأعمال وأقربها إلى الله. يقول ربنا جل جلاله واذكر لهم يا محمد قصة عيسى بن مريم مع بني إسرائيل في صدق نبوته وأن التوراة قد بشرت به وفي صدق بشارته في أنه بشر برسالته وأعلن اسمك قبل أن تأتي بعدة قرون وبين نبوءة عيسى ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم 600 عام وخمسون وزيادة. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أعلن عيسى لبني إسرائيل أن رسالته مقصورة عليهم ولم يرسل لغيرهم وإنما هو رسول لهم. وكما قلنا بالأمس قبل أذان العشاء ودعوة داعي السماء لصلاتنا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر أي رسالتي ليست قائمة ولا آتية من الله إلا لبني إسرائيل خاصة. بمعنى لو كان في عصره ودينه لا يزال هو الدين الحق هناك من ليس من بني إسرائيل فليسوا مخاطبين برسالته ولا يجب عليهم اتباعه. يؤمنون به نعم أما اتباع رسالته فلم يبعث لهم ولم يرسل إليهم وإنما أرسل لبني إسرائيل خاصة. وهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال خصصت بخمس منها كان الأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالرسالات السابقة على الرسالة المحمدية ليست إلا رسالات قومية ليست رسالات عامة، وإنما الرسالة العامة الدائمة إلى يوم البعث والنشور هي رسالة نبينا صلى الله عليه وعلى آله. أما وقد نسخت الرسالات الماضية ومسخت وغيرت وبدلت وحرفت كتبها السماوية التوراة والزبور والإنجيل، فأصبح بعد ذلك دين الإسلام وحده هو الحق، هو الذي لم يبدل ولم يغير ولن يبدل ولن يغير على مدى الأزمان وإلى يوم النفخ في الصور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت مصداقا لما بشرت به التوراة وما نزل على موسى من ذكري وذكر رسالتي والزمن الذي سآتي فيه. جئت مصدقا، جئت مصداقا لذلك، جئت مؤكدا للبشارة الموسوية، بشارة التوراة بمجيء رسالة عيسى عليه السلام بين يدي، أي بين عصره وبين رسالته وبين قدومه للناس، ثم بدوره ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وجئت كذلك مبشرا للناس، كل الناس، برسول يأتي من بعدي، من بعد عصري وزمني وبعد رسالتي ونبوءتي، اسمه أحمد. وأحمد أحد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا في التوراة أحيد، أي حث المؤمنين عن النار. وأنا في التوراة في الإنجيل أحمد. وأحمد مشتق من الاسم الصفة ليس من الفعل، أي الأنبياء حمادون لله حامدون نعمته، ونبينا عليه الصلاة والسلام أكثرهم حمدا وأشملهم حمدا، فهو أحمدهم لله وأحمدهم لنعمه وما أكرمه الله به لنفسه وعلى يديه لعموم الأمم والشعوب وإلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر يحشر الناس يوم القيامة على قدمي، وأنا العاقب أن يعقب الأنبياء ولا عاقب بعده، فهو خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب السماء، ورسالته خاتمة الرسالة، فلا رسالة بعده ولا نبي بعده ولا كتابا من السماء بعد الكتاب المنزل عليه بعد القرآن الكريم. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح والسنن عن العرباض بن سارية وعن جماهير من الصحابة: ما كان بدء أمرك يا رسول الله؟ قال: قال إني عند الله لخاتم الأنبياء وآدم منجدل في طينته، أي أنا عند الله سآتي يوما وأكون خاتم الأنبياء والرسل، وآدم لا يزال طينا مرما وملقا على الأرض لم ينفخ الله فيه بعد من روحي، إني لعند الله خاتم الأنبياء وآدم منجدل في طينتي. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، رأت أنه خرج منها نور وأضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات الأنبياء يرين. أنا دعوة أبي إبراهيم، فقد دعا إبراهيم لما أتى بولده إسماعيل طفلا رضيعا إلى مكة ولم يكن في هذه البطحاء وفي هذه الجبال، لم يكن إنسي ولم يكن طير ولم يكن ماء بالمرة، فجاء حيث أمره الله وجعل ولداه حيث بئر زمزم اليوم، ثم ترك الولد وترك أمه هاجر وأخذ راجعا إلى أرض الشام مهاجره من أرض نينوى في أرض العراق، فأخذت تناديه زوجته هاجر إلى أين يا إبراهيم لمن ستتركنا، فلم يجبها، فعندما ألحت عليه وقالت هل الله أمرك بذلك، قال نعم، قالت إذن لا يتركنا الله، فدعا لولديه بطول العمر وبالصلاح وبالذرية الطيبة، وأن يجعل الله منه لأهل مكة والجزيرة العربية أن يبعث لهم رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويتلو عليهم آيات الله، فاستجاب الله له، وكما ستأتي الآية بعد في السورة التالية سورة جمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فاستجاب الله دعاء أبيه إبراهيم وجعل النبوءة فيه في هذا العربي المكي المدني الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى في هذه الآية الكريمة، وقد بشر بذلك في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وقد قال الله كذلك النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بشر به موسى بمعنى عام، وأن الله سيجعل ختام الرسالات وخاتم الأنبياء عربيا يخرج عند جبال فاران أي جبال مكة المكرمة، وكذلك كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولكن عيسى أظهر اسمه وأعلن اسمه وقال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهو محمد يحمده أهل الأرض ويحمده أهل السماء. هو أحمد أي أكثر حمدا من جميع الخلق، ملائكة ورسلا وأنبياء ومؤمنين، فهو الكثير الحمد، واشتق اسمه من اسمه. وهذه من المعجزات العظيمة، من الدلائل على صدق النبوءة، كون اسمه أعلن قبل حياته، قبل ولادته، بقريب من 700 عام، وجاء بعد ذلك جده عبد المطلب وعمه أبو طالب وآله من بني هاشم، فسموه محمدا، فسموه أحمدا، فهو مسمى في العرش في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 عام. ولذلك كما أقول غير مرة وفي مجالسنا في الحرمين الشريفين، التفسير في المسجد الحرام والحديث في المسجد النبوي، نؤمن بمعجزات ظهرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. على مثلها آمن المهاجرون والأنصار ومن آمن به من العرب وغيرهم، وآمنوا بمعجزات تأتي بعد ذلك إيمان تصديق. ونحن نقول هذا، آمنا بالمعجزات الماضيات إيمان تصديق، ونحن نعيش استمرارا في معجزات شاهدناها وعاصرناها ولا نزال نسمعها مكررة منوعة من كل شكل ونوع، وأعظمها وأجلها كتاب الله وما جاء فيه من إجمال وتفصيل، وهذا منها. فقد بشر الله بأحمد وأنطق عبده ورسوله عيسى بإعلان اسمه للناس وبشارته به، فكما هو دعاء أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى، كذلك هو رؤيا أمه. كانت أمه الزكية آمنة وهي حامل، رأت كأن نورا خرج منها أضاء له الأرض، أضاءت له أرض الجزيرة العربية إلى أرض الشام، إلى أن رؤيت قصور أرض الشام من مكة المكرمة من دار ولادته في المكتبة القائمة اليوم في مكانها. فعندما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء أمره، عن بدء شأني، قال لهم: إني عند الله كما في الصحيحين، إني عند الله لخاتم الأنبياء وآدم منجدل في طينتي، مطروح في طينتي، لم تنفخ الروح فيه بعد، لم يصبح بشرا سويا بعد، وأنا دعوة أبي إبراهيم هي ما دعا به واستجاب الله دعاءه، فكان من سليل من سلائل إسماعيل، من صميم العرب وسادة قريش، السادة بني هاشم، فخرهم وذروتهم، نبينا صلى الله عليه وعلى آله. وأنا رؤيا أمي، رأت وهي حامل نورا خرج منها، فكان النور هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أنار الله به المشارق والمغارب، أطفأ الله به ظلمات الجهل والكفر، أنار الله به القلوب الجاهلة والعقول الكافرة، أنارها بنور الإسلام، أنارها بنور الحق، أنارها بالتوحيد، توحيد الله جل جلاله وعز مقامه، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر عظيم، سحر مبين. فلما جاءهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه أحمد المبشر به في الإنجيل، على أنه أحمد والنبي الخاتم المبشر به في التوراة، على أنه إجابة دعوة أبيه إبراهيم في أن يبعث الله للعرب رسولا منهم، ورأوا ذلك واضحا في معجزاته، في القرآن المنزل عليه، في كثرة من آمن به، في انتشار دينه، وإذا بهم أبى ضلالهم وأبى كفرهم إلا أن يصروا على ما هم فيه ويقولون هذا سحر مبين. وهكذا إذا ضلت العقول ينقلب النور في أعينهم ظلاما، وينقلب الباطل عند أنفسهم، ينقلب الحق ضلالا وباطلا. وهكذا يأبى الله إلا أن يضل من علم ضلاله وعلم جحوده وعلم كفرانه، ولا هادي إلا هو. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم فسرت هذه الفقرة من الآية، فلما جاءهم عيسى بالإنجيل كلام الله، وجاءهم بالبينات الواضحات على صدقه في تبشيره بأحمد، قالوا عنه كذلك أتى بالسحر المبين وقراءة في السبعة. ولما جاءهم بالبينات قالوا ساحر مبين، ومن أتى بالسحر فهو ساحر. وهكذا أوحى إليهم شيطانهم وأكد عليهم ضلالهم بأن النور ظلام وبأن الحق باطل، فضلوا وأضلوا. فلما جاءهم بالبينات، وكذلك يصح المعنى، فلما جاء القوم كتابيين يهودا ونصارى، لما جاءهم محمد العربي المكي المدني الهاشمي بالآيات البينات والدلائل القاطعات على أنه الرسول المبشر به، على أنه الرسول الذي دعا به إبراهيم، كفروا وجحدوا وقالوا عن رسالته هي سحر مبين، سحر واضح، واضح لضلالهم في زعمهم. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، لا أحد، أظلم الناس وأفسق الناس وأكفر الناس من افترى على الله الكذب، أنكر كتبه وأنكر رسالاته وادعى الباطل ونسبه لله ولأدعياء للرسالات والنبوءات ككهنتهم وقساوستهم ومسيلمتهم وسجاحهم وأضرابهم من أئمة الضلال من دجاجلة الأرض قبل وبعد، وفي كل عصر له دجاجلته، وفي كل عصر له الدعاة الحق إلى دين الله وتجديد دينه وتجديد الدعوة له. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ممن كذب، والافتراء شدة الكذب، والكذب الواضح البين الذي لا يحتاج إلى دلالة ولا بيان. ومن أظلم من أكثر ظلما، من أكثر كفرا، لا أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. قال ذلك حال كونه جاءه رسول الله خاتم الأنبياء يدعوه إلى الإسلام، إلى إسلام وجه الله، إلى توحيد الله، إلى إخلاص العبادة لله، لا يعبد معه غيره ولا يشرك به أحد، لا في ذات ولا في صفة ولا في فعل. ليس أحد أظلم من هذا الذي افترى على الله الكذب حال كونه يدعى إلى الإسلام. لا عذر له، لا من جهالة ولا ضلالة. جاء الإسلام فأزال الجهالة، جاء الإسلام فمحى الضلالة، جاء رسول الله فمحى الله به الكفر. إلا من أبى الإصرار عليه لسابق علم الله عنه أنه لا يؤمن وأن الران قد صعد على قلبه. والله لا يهدي القوم الظالمين. من سبق في علم الله أنه ظالم لنفسه بالكفر والجحود وتكذيب رسل الله والكفر بأنبياء الله أمثال هؤلاء الظلمة، الله لا يهديهم ولا يصلحهم، يبقون على ظلمهم وضلالهم مع مجيء الرسل بل خاتم الرسل وكبيرهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع ما أعلناه ومع ما أتى به من كتاب معجز وما ظهر على يدي من معجزات أعجزت البشر، أعجز البشر أن يأتوا بمثلها. فما فسروا ذلك إلا أنه سحر، سحر في البيان، سحر في الشعوذة. وهكذا النفوس الخبيثة، وهكذا تلاميذ الشياطين وعبدة إبليس يأبون إلا الكفر والجحود والإصرار على ظلم أنفسهم. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون، هؤلاء عمي القلوب، عمي البصائر، هؤلاء الذين صعد الران على قلوبهم فأعمى البصائر قبل الأبصار. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون، يزعمون أنه بإرادتهم سيطفئون نور الله. وما نور الله إلا خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، وما نور الله إلا القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية المعجز بلفظه ومعناه، وما نور الله إلا الإسلام الذي أتى بكل خير وأبعد كل شر، علم الناس ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم في دنياهم وآخرتهم مع أنفسهم ومع غيرهم من صديق وعدو. هؤلاء ظنوا بقولهم إن محمدا ساحر، إن محمدا شاعر، إن محمدا كاهن، ليس برسول، وأنه أن بمجرد كلامهم وبما يفوهون به من أفواههم، أفواه جمع لا مفرد له من لفظه إلا من الأسماء خمسة، فم يجمع على أفواه والمفرد فاه. فرأيت فاه رأيت فاه أي رأيت فماه ونطق فوه وتحدث بفيه يرفع بالألف يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء وجمعه أفواه يريدون أن يطفئوا نور الله ظنوا وهما منهم وصغار عقولهم وصغار قلوبهم وأبصارهم ظنوا أنه بمجرد القول والكلام المتهافت الذي لا يؤكده منطق سليم ولا عقل سليم أن بمجرد قولهم انطفأ الإسلام وانطفأت النبوءة وانتهى كل شيء لمجرد دعواهم الكاذبة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كان هذا في المدينة المنورة والصورة كما قلنا مدنية والإسلام لا يزال مقصورا على جزيرة العرب ومكة لم تفتح بعد والإسلام لم ينتشر في جزيرة العرب كلها بعد. فكان كما قال وهذا أيضا من معجزات القرآن فكان كما قال ربنا والله متم نوره وقرئ والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد فعل ربنا هذا النور انتشر وأضاء على جزيرة العرب وأتى الناس أفواجا أفواجا للإسلام والتدين بدين رسول الله وفتحت مكة وخضعت قريش فآمنوا وأسلموا. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وكان قد ابتدى حرب الروم في غزوة تبوك وبعد انتشر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين خلال 50 سنة ما بين مشارق الأرض ومغاربها من أرض السند والهند شرقا إلى جبال بريني في أوروبا في أرض فرنسا غربا وما بينهما جنوبا وشمالا. فأتم الله نوره وكل ما بلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنه ستفتح جزيرة العرب سيفتح اليمن ستفتح الشام سيفتح العراق ستفتح مصر سيفتح المغرب سيفتح الهند ستخضع فارس ولا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى. كل ذلك قد تم كما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك مصداق وبيان وتفسير لهذه الآية الكريمة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون من كل الملل والأجناس يهودا ونصارى ووثنيين وملاحد ومعطلين ومنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكذلك كان حاولت فارس في أيامها والروم في أيامها ووثنيو الجزيرة في أيامهم أن يقفوا أمام المد الإسلامي أمام الطوفان الإسلامي وإذا بهم ذلوا وخضعوا ومد الطوفان عليهم غارقوا كما غرق الناس الكفرة أيام نوح. وبقي الإسلام مشرقا مضيئا متلألئا يعلن شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا منذ 14 قرنا ولا يزال إلى يومنا هذا لا تمضي ثانية في الأرض إلا والمآذن والصوامع وبيوت الله في مختلف بقاع الأرض تعلن شعار الإسلام وتعلن شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو كره الكافرون القدامى ولو كره الكافرون المحدثون ولو كرهوا وكرهت معهم شياطينهم يأبى الله إلا أن يتم نوراه ولو كره الكافرون. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب المكي المدني الهاشمي العربي التهامي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان هو آخر الأنبياء وآخر رسل الله وإمام الأنبياء المحمود في الأرض والسماء أحمد الحامدين أنبياء ومرسلين ومؤمنين. هو الذي أرسل رسوله فرسوله صادق عندما يقول أنا رسول الله إلى الناس كافة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليمحو الضلالة، ولذلك سمي الماحي أي محى الله به الكفر والضلالة كما وصف نفسه وشرح اسمه وفسره. هو الذي أرسل رسوله ليكون الناطق عنه والمتكلم عنه والمتكلم بكتابه بكلام القرآن الكريم والشارح له والمفسر بسنته المطهرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أما الأديان الماضية فقد نسخت بدلت وغيرت وحرفت ولم يبق دين حق إلا الإسلام وحده. ولذلك ربنا أعلن وقال إن الدين عند الله الإسلام إن الدين الحق إن الدين المقبول إن الدين مكلف به الخلق هو الإسلام لا سواه. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالنصراني كافر، يهودي كافر، جميع الملل غير ملة الإسلام كفر، ومن دان بها كافر دان بالكفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وسينزل عيسى وهو لا يزال حيا رفع إلى السماء وينزل على دين محمد دين الإسلام صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وقد أعلن في مكة قبل رحلته وهجرته للمدينة بأمر الله قل يا أيها الناس قل يا محمد يا رسول الله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول إلى كل الناس مشارق ومغارب بيضا وسودا وحمرا في عصره وبعد عصره وإلى يوم القيامة. فقد نسخت ديانته كل الديانات ونسخ الكتاب المنزل عليه القرآن الكريم كل الكتب السماوية على أن الديانات غيرت وبدلت والكتب حرفت وغيرت كذلك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالإسلام هو الدين الحق لا سواه، والإسلام هو الهدى الذي أخرج الناس من الظلام الذي هدى الناس من الضلال. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليكون الظاهر والغالب والمنتصر والمظفر على جميع الأديان. ستنتهي الأديان كلها ولن يبقى إلا دينه. وقد أخبر صلى الله وتفسيرا لهذه الآية أخبر الله تعالى أخبر رسوله، فالقرآن كذلك صريح بذلك. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن بعيسى. وقد نزل الأرض وأعلن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به فيما نزل عليه في الإنجيل، وأنه عيسى جاء تابعا لمحمد وجاء مؤمنا بدينه وبرسالته، وعليها سيعيش إلى موته ولقاء ربه. أرسلت إلى الناس كافة، يقول صلى الله عليه وسلم، وكان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة ليظهره على الدين كله. أرسله الله ليظهره، لينصره، ليظفره، ليكون المنتصر المظفر على جميع الأديان، ولم يبق إلا الإسلام. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأحاديث مستفيضة متواترة يفسر بعضها بعضا. منها أن عيسى عندما سينزل في آخر الزمان إلى الأرض سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويجبر الناس على الإسلام وعلى التدين بدين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى في عصره إلا دين الإسلام وحده. لن يبقى هناك رسالة لا عيسوية ولا موسوية ولا زبورية ولا دين من الأديان الباطلة المخترعة من شياطين الأرض، لن يبقى إلا الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية وبيانها، وهو المكلف ببيان ما أنزل عليه، قال: كما روى ذلك الجماهير من الصحابة، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ الليل، والليل يبلغ الأرض كلها. ومعناه أن الساعة لن تقوم حتى يعم دين الإسلام جميع الأرض، حيث يبلغ الليل يبلغ الإسلام. وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال الكلمة أعادها ثلاثا، فعاد فقال: والذي نفس محمد بيده، يقسم بالله الذي نفسه وروحه بيده، لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ النجم، والنجم بلغ الأرض كلها ويرى من الأرض كلها. عاد فقال: والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ كل حجر ومدر ووبر، وهي سكان طبقات الأرض، طبقات سكان الأرض، لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين مبلغ كل حجر، وهي المدن أراضي الحضارة التي تبني مساكنها بالحجارة، أرض، حتى يبلغ هذا الدين مبلغ الحجر، مبلغ كل حجر ومدر، القرى التي تبني بالطوب وبالطين ووبر، البدو الرحل الذين يسكنون في الخيام ويسكنون في الأوبار، بعز عزيز أو بذل ذليل، سينتشر الإسلام معزاً لقوم مذلاً لقوم، إما يعزهم فيصبحون من أهله أي يصبحون مسلمين. والله يقول إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون بعز عزيز أو بذل ذليل. إما يعزهم فيصبحون من أهله والعزة لله وللرسول والمؤمنين، أو يذلهم يبقون على كفرهم فيؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون فيخضعون للجزية علامة الذل والهوان. والجزية قد ألغيت لضعف المسلمين من قرون، ونحن المسلمين اليوم الذين نؤدي الجزية أحببنا أم كرهنا، ولكن الإسلام عائد إلى مجده السابق إلى أن تعطى الجزية للمسلمين ولولاة المسلمين، وإلى أن يعم الإسلام الكون كله مشارق ومغارب، إلى أن يصبح الحاكم والقاضي والمتصرف المطلق في جميع سكان الأرض بجميع مللها ونحلها وأديانها ولغاتها وألوانها. وكذلك روى مالك في الموطأ عن جماعة من الصحابة، وروى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بدأ هذا الأمر أي الإسلام نبوءة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملكا ورحمة، ثم ملكا يتكادمون عليه تكادم الحمر، ثم خلافة على منهاج النبوءة، ثم يعود